ね、まあそうですね、まあまあまあまあまあそうですね、まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあنحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسولهاللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولكاللهم ارزقنا فهما لكتابك وعملا به ودعوة إليه وارزقنا حسن بيانه مبتغين بذلك وجهك الكريم اللهم صل على محمد وسلم تسليما. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله تعالى: قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. لم يتذكرون. قال موسى: استعينوا بالله واصبروا. قال موسى هذا القول، قال موسى عليه السلام بعد أن هدد فرعون ملأ بني إسرائيل، لأن الملأ من قوم فرعون قالوا: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. يعني لا يزعجكم أن السحرة آمنوا بموسى، فإن العلو لنا والقهر لنا، لن يخرجوا عن قبضتنا، وسنفعل بهم كما فعلنا بهم في أول الأمر، نقتل المواليد ونترك النساء المواليد ونحن أعلى منهم ونقهرهم. فلما سمع قوم موسى هذا القول، وسمع موسى عليه السلام هذا القول، وعرف أن هذا قد يؤثر في بني إسرائيل الذين اتبعوه، قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا. أمرهم بالاستعانة والصبر. الاستعانة بالله أي أنك تفوض الأمر لله وتتكل عليه، والتوكل عليه أنك تثق بأن الله سبحانه كافيك وناصرك، هذا معنى التوكل. والناس يقولونها بلسانهم، وبعض الناس أو أكثر الناس يقولون هذا القول: توكلنا على الله، وقلوبهم تلجأ أو تستشرب إلى فلان وفلان. والتوكل على الله عز وجل لا أنه مجرد أنك تفعل الأسباب ثم تطلب الرزق والنصر من الله عز وجل، فإنك جعلت التوكل سببا من الأسباب. التوكل أن تثق بالله عز وجل أنه كافيك وناصرك، وأنه لن يتخلى عنك، فتذهب إلى مسعاك الذي تطلبه جهادا أو رزقا أو غير ذلك. وهذا المعنى مستقر في القلب، فمن كان كذلك فإن الله لا يتخلى عنه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه يعني كافيه. من فوض الأمر إلى الله وتوكل عليه حسن التوكل فإن الله كافيه أموره. وهذا المعنى وهذا اللفظ الذي وهذا الأمر الذي صدر من موسى لقومه حكاه الله عز وجل لنا ليقص لنا أن سيرة الأنبياء مع أممهم كذا، وأنهم قالوا لهم كذا لتعلموا أن ما جاء به الأنبياء مما اتفقت عليه الشرائع في العبادات، لأن التوراة ما نزلت على موسى إلا بعد أن أغرق الله فرعون وذهبوا إلى البر في سيناء، وإلا ما كانت عندهم شرع، ما لم يكن عندهم شرع إلا الإيمان بالله والتوكل عليه. ولذا قال استعينوا بالله واصبروا، فأمر بالاستعانة وأمر بالصبر. والاستعانة هو معناه توكل، التوكل، الاستعانة هو التوكل. والمرء إذا قيل له فلان يطلبك وكان يرهبه، إن لم يكن عنده ذاك اليقين والثقة بالله انصرف ذهنه إلى من يعرفه من الوسائط، فلان وفلان وفلان، ثم يأتيه ضعاف الإيمان من بني البشر فيقولون له اذهب إلى فلان ووسط فلان. وكذا في مسائل الرزق وفي مسائل طلب التعيين وفي مسائل طلب الغنائم وفي دفع الضر والمكروهات، أكثر الناس هكذا يشيعون بعضهم، فينشأ الطفل على هذا المعنى: إنك إن لم ترشي وإنك إن لم تدفع وإن لم تكن لك واسطة فإنك لا تنجح أمورك. وهذا قول مناف للإيمان، كلام خطير لا ينبغي للمؤمن أن يصدر منه. لا يتكل إلا على الله ولا يعتمد إلا عليه، والله سبحانه قرر هذا المعنى في أكثر من آي من كتاب الله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. والله أمرنا بالتوكل عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا كذلك. وجاءت الأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، أي لا بغيره. لا تستعين تقول هذا المال هو الذي ينفعني، ولا تقول أن هذا الجاه الذي معي هو الذي ينجيني، ولا تقول صلتي بفلان وبفلان. فمنذ أن يستشرف القلب لغير الله وكلك الله إلى من استشرفت له، لا تتجه إلا إلى الله، ولا تتوكل إلا عليه، ولا تستعين إلا به. لكن هذا ينفع من قام بالتقوى، من قام باتقاء الله عز وجل. ولذا قال احفظ الله يحفظ، يعني احفظ حدود الله فيما أمر فتأتي به، وفيما نهاك عنه فتجتنبه، وفيما أصابك من مقدور تصبر على ذلك. فإذا فعلت ذلك فتوكل على الله، لأن التوكل إنما يفيد من التزم أمر الله عز وجل واتبع وصاياه. وأما المفرط والذي لا يبالي ثم يقول توكلت على الله، فإن هذا مثاله مثال من لا يعرف لله قدرا ولا يحترم له أمرا ولا نهيا. فإذا جاءته رغبة شديدة في أمر أو رهبة شديدة في أمر بدأ يتوكل على الله. قد يفعل اللص والمجرم القاتل ومن أراد ارتكاب قبيح، فإنه يصمم ويعزم على الأمر ثم يقول توكلت على الله. هذا التوكل قد لا يفيده وقد يضره، والله عز وجل قد يهيئ له الأسباب في ارتكاب هذه الجريمة. لكن التوكل الذي يفيد العبد في دنياه وأخراه وفي أسباب الرزق وغيره أن تأتي بما أمرك الله بالوجه الذي شرعه الله، ثم تتوكل عليه وتأخذ بالأسباب، فإن التوكل عليه، فمن توكل على الله فهو أقوى الناس وأشجع الناس، ولا يكون من يضاهيه إلا من عمل بمثله. ولذا قال القائل من الصحابة والتابعين: إذا أردت أن تكون أشجع الناس فليكن توكلك على الله عز وجل. فقال موسى لقومه: استعينوا بالله ولا تستعين إلا بالله. كيف يستعينون بالله؟ الاستعانة بالله دعاء ومسألة وأخذ بالأسباب، فلا يعبدون غيره، لأن لم يكن لهم شرع بعد، ما نزلت التوراة، ولا يعبدون إلا إياه، ولا يرجون إلا منه، ولا يخافون إلا منه. فكملت أعمال القلوب واتجهوا إلى الله عز وجل وأخذوا بالأسباب، فسعوا في الأعمال الصالحة، لأنهم يعرفون أن القتل محرم، وأن الزنا محرم، وأن سلب الأموال محرم، يعرفون أن الله لا يقبل القبائح ولا يأمر بها ولا يرضاها، ويأتوا بالطيبات. ولعلهم أمروا بالصلاة، لأن موسى عليه السلام لما جاء تهديد فرعون لهم قال واجعلوا، أمرهم بإقامة الصلاة، قال واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، وأمرهم أن يكونوا من المسلمين، المسلمين أي المستسلمين لأمر الله. ثم أمرهم بالصبر: استعينوا بالله واصبروا. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. الصبر حبس النفس على المكروه، المكروه التي تأباه النفس، والنفس لها هوى ولها أغراض، قد يكون في الصلاة مشقة فتكرهه النفس، وقد يكون في الزكاة مشقة على القلب فتكرهها النفس، وقد يكون في الجهاد، وهذا واضح، وقد يكون في أمور أخرى مما أمرك الله به أو نهاك. فموسى أمرهم بالصبر، وهكذا جاء الإسلام فأمر بالصبر. واعلم أن الصبر، أعلم أن الفرج مع الكرب، وأن جاء كذلك وأن الظفر مع الصبر، فمن صبر ظفر بحاجته ونجح في مسعاه. والصبر أن لا تشكو لمخلوق، لا تقول يا فلان حصل معي من فلان كذا وكذا، يا فلان أذاني، هذا ما ينبغي. إن صادف من يظلمك أو أخذ بعض حقوقك أو لم يؤدي إليك ما وجب عليه من أدائه، فليس هناك من ينقذك إلا الله عز وجل. ولو كانت لك واسطات، ولو كان لك ظهور من بني آدم، فإن الله إن لم يرد بعبده أمرا لا يستطيع أحد أن يؤديه إليك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. إذا علمت أن الله عز وجل هو المعطي والمانع فخذ بالأسباب، ليس الأسباب أن تأتي بالمخلوقين، الأسباب أن تستعد العدة فتتقي الله عز وجل وتستعين به سبحانه على المطلب، فتسعى بنفس واثقة أن الله كافيك وناصرك مؤيدك. فإذا سعيت كذلك فاعلم أن الله عز وجل ناجح لك قضيتك، فإن لم تنجح فاعلم أن الله صرفها عنك، فاعلم أن الله إنما أراد بك خيرا. وأين هذا الرضا إلا من أعطي اليقين والثقة بالله عز وجل. الله أمر بالصبر ولم يأمر بالرضا، والرضا درجة أعلى من الصبر، لأن ليس كل الناس يستطيعون الرضا، وإلا كثير من الناس يلجؤون إلى الاستخارة وفيها فائدة عظيمة ومنفعة كبيرة جاءت من نبيه من خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فاستخير المرء ربه ثم يبدأ في قضاء حاجته فلم تنجح فيظل يسخط لما ربنا ما فعل ولما لم تنجح لأني فعلت كذا ولأن فلان تدخل، وإلا لو علم أن الله عز وجل إنما يقضي للمؤمن ما يقضي للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر وإن أصابته سراء شكر، بين شكر وصبر، دل على أن من لم يصبر لا يكون قضاء الله خيرا له، إنما الخير لمن صبر، فإن جاءت مصيبة صبر لم يشكن أشكو الله للناس ولم يئن ولم يبث ما عنده، إنما يشكو إلى الله أمره ويلجأ إليه. وإن أصابته من خير الدنيا وفتح له نعيمها شكر الله على ذلك. فالصبر حبس النفس على المكروه، أمر موسى قومه لما جاءهم التهديد من فرعون، قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. إن الأرض هي جملة استئنافية، معنى استئناف أنها ابتداء كلام، هكذا في الظاهر لأنها بدأت بأداة التأكيد إن، يقول هذه الأرض التي أنتم عليها وجميع الأرض التي خلقها الله مما رأيتموه ولم تروه فإنها ملك لله، فإنه يضع فيها أقواما وينزع عنها أقواما ويهبها لأناس ويصرفها عن أناس، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فيه إيماء إلى أن الذي حددكم بأن يفعل كذا وكذا لن يبقى على الأرض فإنها ملك لله، وفيه بشارة في الضمن أنكم إن اتقيتم الله عز وجل وبقيتم على عهد هذا العهد، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن بقيتم على هذا العهد فإن الله يورثكم هذا الأرض، أي أنه هذه الأرض أنه سيخلفكم بعد أن يذهب بهذه الطاغية. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. ثم قال عليه السلام والعاقبة للمتقين. قد يكون من كلام الله وقد يكون من كلام موسى. قال والعاقبة للمتقين، العاقبة أي مآل الأمر، وآخرته ما هو للضعيف ولا للقوي ولا لمن كانت له سلطة أو كان له ميزان في القوى، إنما العاقبة مآل الأمر لمن اتقى الله عز وجل. هذه الأرض لله، والله عز وجل يورثكم إياها إن اتقيتم، ولذا قال والعاقبة للمتقين لأجل أن يشمل الكلام، لأجل أن يكون الكلام عاما فيدخل فيه قوم موسى وغيرهم، وإلا لو قال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده إن اتقيتم فلكم هذه الأرض، ولكن جاء الكلام والعاقبة للمتقين، أي كل من اتقى الله عز وجل وضاق به الأمر فإن مآل الأمر بالنجاح وصرف الكرب وكشف الهم والغم لمن اتقى الله عز وجل. ولذا أيها المؤمن إن ضاق بك الأمر لا تظن أن الرشوة، ولا تظن أن الواسطة، ولا تظن أن السعي إلى فلان وفلان بعد إراقة الوجه أن يستقيم لك الأمر أو تنجح لك قضية. الأمر كله بيد الله، هو المتصرف في الكون. إلجأ إليه واستقم إليه واطلبه بإخلاص، فإن الله كاشف عنك ما تراه من ضوائق. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وهذا من أدب موسى عليه السلام، ما يتألى على الله عز وجل. ثم ما قال هذا الكلام إلا أن يكون لا علم له بعاقبة الأمر، أو أن الله أوحى إليه أنهم إن استقاموا فإنهم سيكون الملك لهم. هم خرجوا عن مصر ورجعوا إلى ديار آبائهم بأرض الشام، ثم زمن داود رجعوا إلى مصر فكان منهم أقوام، فيقول عليه السلام: يورثها من يشاء من عباده. يورثها لا تفهم منها الملكية، يورثها لهم بالتمكن فيها والاستقامة عليها والاستقرار عليها. وهذا يشمل كل من منحه الله عز وجل مكانة في قومه فترأس أو تسيد أو أصبح ذا جاه، إن لم يتق الله عز وجل فإن الله يولي مكانه من هو أهل للتقوى، إلا إذا كان أكثر الناس الذين تحته لا عهد لهم ولا ذمة، فإن الله إنما يختار من يعاقبهم ويسومهم سوء العذاب. يقول موسى عليه السلام: قال موسى: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. نعم. قالوا: أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هذه الآية قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا، لأنه قتل أبناءنا واستحيا نساءنا وسخرنا. التسخير أن تستعمل المرء بقوة وقهر دون أجر ولا مكافأة، فسخرهم واستعبدهم واستحيا نساءهم وأذلهم. أوذينا من قبل أن تأتينا، من قبل أن يبعثك الله إلينا، ومن بعد ما جئتنا. هذا الكلام قد يكون ظاهره رعونة، لأن موسى عالج قومه أشد المعالجة، وقد يكون من باب الاستعطاف، أي أن البلاء منصب علينا من قديم إلى الآن، فكأنهم يقولون: ادعوا الله أن يكشف ما بنا. وكلا الاحتمالين، من عرف تعنت بني إسرائيل وكثرة معارضتهم لموسى قد يأخذ المعنى أحد هذين المعنيين، فيقولون: أما ما توعد به فرعون وما عمله معنا فإن مجيئك لم يخلصنا من ذلك. وقد يكون المعنى أنك جئتنا والآن يحصل ما يحصل، فادعوا الله أن يكشف ما بنا. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. اسمعوا قول الله سبحانه: من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. من قبل أن تأتينا، أي لأن كلمة من إذا جاءت من قبل قبل أو بعد في الغالب تفيد معنى أن ذاك الشيء المشار إليه بالإتيان أو المجيء أو الانصراف أو الإهلاك كان مباشرة لم يكن عن تأخير. قال من قبل أن تأتينا، الإتيان معروف، ومن بعد ما جئتنا، فغاير الله سبحانه بين اللفظين، ما قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فإما أن يكون اللفظان مترادفين بمعنى أن هذا اللفظ يقوم مقام هذا اللفظ، واختار الله سبحانه اللفظة الأولى في ذاك الموقع لأنه لا يحسن لك أن تأتي بالآخر مكانه، والقرآن عجب في أمره في لفظه ومعناه، فمن قرأه يجد فيه السلاسة ويجد فيه الجمل المترابطة وفيها ركيزة وفيها نوع من نغم لا تجده في تعبير آخر. ومن سلاسته على اللسان أنك لا تجد لفظ نافرة، وأنك إذا وجدت لفظة في مكان وأردت أن تأتي بغيرها ابحث ما شئت في القواميس وغيرها فلن تجد أخرى تقوم مقامها. فقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. عسى من حروف الترجي، والرجاء إذا صدر من أنبياء فإن ثقتهم بالله عز وجل، وإذا جاءت من الله فهي محققة. فكأن موسى عليه السلام علم أن الله عز وجل يريد تهيئة بني إسرائيل لأمر عظيم، كما قال في سورة القصص: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، أن يجعلكم خلفاء بعده، والخليفة هو من خلف غيره، لا تقل فلان خليفة الله، فإن أحدا لا يخلف الله عز وجل، لأن الخليفة إنما يكون عن غائب، والله لا يغيب سبحانه، إنما يخلف قوما غيرهم. فيجعلكم، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، أي ليرى كيف عملكم. ليرى فسروها بمعنى يعلم، والله يعلم الأمر قبل وقوعه وبعد وقوعه، ويعلم ما كان وما سيكون، أن لو كان كيف يكون، لا يغيب عنه ولا يعزب عنه شيء من ذلك سبحانه وتعالى. ويقول القائل: إذن ما معنى قوله سبحانه فيستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون؟ هذا فيه تهديد، كما أن فيه تلطف وإشعار بأن لهم المكنة في آخر الأمر. أما التهديد فكأنه يقول إن الله سيطلع عليكم ويعرف كيف تكونون حين يكون الأمر إليكم، هل عدل أو ظلم، هل تقومون بالأمر كما أمركم الله أو تتعسفون. فلما قال فينظر كيف تعملون، أي ليرى، ورؤيته الأخرى غير الرؤية الأولى، وعلمه الآخر غير العلم الأول. والعلوم هو علمه سبحانه وتعالى، معنى أنه لا يضاف إليه علم جديد، فإن المرء يكتسب بكل يوم علما، يضاف إلى علمه علم، والله سبحانه عليم وسع علمه وأحاط بكل شيء. فإذا قال ليرى أو ليعلم، أي بمعنى يتجدد له علم غير العلم الأول فيحاسب عليه. والله سبحانه لما ذكر عن غزوة أحد ويتخذ منكم شهداء، فقال ويعلم الصابرين منكم ويعلم المنافقين منكم ويعلم الصابرين، أي أن الله عز وجل ابتلاكم بذلك ليظهر نفاق من ينافق ويظهر مراءة من يرائي ويرى صبر من صبر، فيجازي كل بعمله، لأن الله سبحانه إذا علم من عبده أمرا لا يعاقبه عليه حتى يخرج إلى الواقع، فيرى أي حسب الواقع كيف تعملون في هذه الدنيا فيجازيكم عليها، فيعاقب من استقام فيعاقب من خرج عن عهد الله وأمره ويثيب من استقام. نعم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات.